والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.